أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الأمر الخامس والأخير في المقدمات وفي تعيين الملاك في حجية الأخبار، وفي المسألة مسلكان. المسلك الأول يرى أن الأخبار حجة من باب التعبد، سلام عليكم ورحمة الله. والمسلك الثاني يرى حجية الأخبار من باب الوثاقة لا التعبد. المسلك الأول يتمسك بظواهر الأدلة النقلية من قبيل آية النبأ والروايات الواردة عن المعصومين عليهم الصلاة والسلام في الاعتماد على أخبار الثقات أو أخبار العدول تعبدا. أما المسلك الثاني فلا يرى للعدالة والوثاقة موضوعية، وإنما هي طريق إلى الاطمئنان بصدور الخبر عن المعصوم عليه الصلاة والسلام. والفرق بين المبنيين واسع جدا، وتظهر الثمرة في أبواب مختلفة، خصوصا في موارد الفتوى والاستنباط. أما المسلك الأول وهو مسلك التعبد فيتوقف فقط وفقط على الصفات التي عينتها الأدلة النقلية، فيقول بأن الملاك في الراوي في المخبر، وينبغي أن يكون المخبر عادلا أو يكون ثقة مثلا، لأن هذا هو الذي عينته الأدلة، كما في آية النبأ التي دلت على وجوب التبين من خبر الفاسق، دل مفهومها على أن غير الفاسق لو أخبرنا بالنبأ أو بالخبر لا يجب فيه التبين، فعينت الحجية للعادل أو للثقة على المرحلة الأدنى في المسألة. وكذلك الروايات الواردة عن المعصومين عليهم الصلاة والسلام كقولهم عليهم السلام لا ينبغي لأحد من موالينا التشكيك فيما يروي عنا ثقاتنا، عين الإمام عليه الصلاة والسلام الوثاقة هي الملاك في عدم التشكيك. فبناء على هذا كل خبر يصل إلى المجتهد عليه أن يبحث في راوي هذا الخبر وتعيين العدالة، تعيين الوثاقة وما أشبه ذلك. وأما إذا كان عنده الخبر مرسل أو كان ضعيف أو كان مجهول الحال الراوي أو كان مضعف وما أشبه مقتضى قاعدة عدم الحجية فيه. أما المسلك الثاني فهو في سعة من هذه الجهة، لأن المسلك الثاني يقول بأن الملاك في حجية الأخبار هو وثاقة الصدور، بمعنى الاطمئنان ولو الشخصي بصدور الخبر عن المعصوم عليه الصلاة والسلام، سواء كان الراوي له من الثقات أو ما كان من الثقات، كان مضعف أو كان معدل، كان عادلا أو كان فاسقا، كان مجهول الحال أو ليس بمجهول الحال، لأن الوثاقة والعدالة وما أشبه ليس بذاتها مطلوبة وملاك في حجية الأخبار، وإنما من باب عادة وعند العقلاء خبر الثقة يورث الاطمئنان بصدور الخبر عن المعصوم، خبر العادل يورث الاطمئنان بصدور الخبر عن المعصوم. لهذه الجهة أكدت في الروايات، وإلا مقتضى القاعدة هو النظر في أن هذا الخبر يصدر عن المعصوم أو لا. إذا اطمئن المجتهد والفقيه بأن الخبر قد صدر عن المعصوم فيأخذ به ولو كان راويه ضعيفا. فبناء على هذا المسلك، الفرق بين المسلكين أن المسلك الثاني أعم من المسلك الأول. المسلك الأول أخص، يعني يتوقف على بعض الصفات الخاصة، أما الثاني فهو في سعة ومندوحة من هذه الجهة. هذا أولا. ثانيا أن الملاك على المسلك الأول هو وثاقة الراوي، أما الملاك على المسلك الثاني هو وثاقة الرواية، وفرق كبير بين المسلكين من هذه الجهة. الظاهر أن القول الثاني أقوى للنظر وأقرب إلى الأدلة أيضا، وهذا ما التزم به بل عمل به القدماء من أصحابنا، بل وعمل به جمع من المتأخرين والمعاصرين أيضا. قالوا أن الملاك، كل الملاك في حجية الأخبار ليس صفات الراوي وإنما وثاقة الرواية. فإذا اطمأن الفقيه إلى أن الخبر قد صدر من المعصوم بعد قطع النظر عن كون هذه الرواية مرسلة أو ليست بمرسلة، راويها من قبيل الضعفاء أو كان من قبيل المعدلين، لا يهم عند الفقيه من هذه الجهة. يمكن الاستدلال لهذا المسلك بطائفة من الأدلة. الدليل الأول دليل العقل والسيرة العقلائية، كلاهما يتعاضدان ويثبتان لنا بأن الصفات المأخوذة في وثاقة الرواة هذه الصفات طريقية وليست موضوعية. بيان هذا الاستدلال نقول لا إشكال في أن الملاك في الأحكام الشرعية هو الواقع، لأن الأحكام على ما هو المتفق عليه بين العدلية، سلام عليكم ورحمة الله، والظاهر أنه لا يوجد فيه مخالف من هذه الجهة، مساكم الله، أن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية. فإذا الشارع حينما شرع الأحكام نظر إلى الواقع ولاحظ المصالح الواقعية في كل مورد من الموارد، في كل حكم من الأحكام، في الإلزاميات الواجبة أو في الإلزاميات المحرمة، ماكو فرق من هذه الجهة. فبناء على هذا الملاك، كل الملاك عند الشارع في تشريعه للأحكام هو النظر إلى الواقع. فإذا الروايات الواردة عن المعصومين عليهم الصلاة والسلام يكفينا الاطمئنان بأن الإمام رأيه كذا في الخبر، يكفينا بأن هذا الخبر قد صدر بالفعل من المعصوم. إذا اطمئننا إلى أن هذا الخبر بالفعل قد صدر من المعصوم دلنا على الحكم الواقعي، أوصلنا إلى الملاك الواقعي، سواء من أوصل إلينا هذا الخبر كان من الفاسقين أو كان من الثقات، سواء كان مجهول الحال أو كان معلوم الحال. الملاك عند الإمام هو الواقع، والملاك عندنا هو الوصول إلى الواقع. فإذا لا يهم بعد ذلك أن يكون الراوي الذي أوصل إلينا النبأ كان فاسقا أو كان مجهول الحال أو كانت الرواية أصلا مرسلة. ولذا التزم الفقهاء في موارد متعددة من الفقه بلزوم امتثال الأوامر المولوية إذا أحرز المكلف وجود الملاك فيها، لأن تحقيق قرار المولى هو بذاته واجب، ولو لم يصدر من المولى تكليف لفظي أو ما أشبه ذلك. فإذا الدليل العقلي يقول أن الملاك في الأحكام الشرعية هو الواقع، فإذا الوصول إلى الواقع هذا هو المطلوب شرعا، سواء كان هذا الموصل إلى الواقع من قبيل الفاسقين أو كان من قبيل العادلين إن صح التعبير في هذا التعبير، أو كان من قبيل الثقات مثلا، لا يهم بعد ذلك. وأما الروايات دلت على أن خبر الثقة حجة أو خبر العادل حجة أو ما أشبه ذلك لوجود ملازمة عادة بين خبر العادل وبين الإيصال إلى الواقع، بين خبر الثقة وبين الإيصال إلى الواقع، فإذا هذا ليس من باب الحصر وإنما من باب أجل المصادق أو من باب الملازمة العادية اللي عادة متحققة هذه. هذا الدليل الأول، وهذا ما عليه السيرة العقلائية أيضا، يعني العقلاء بما هم عقلاء لا يرون أن التكاليف الشرعية طرقها معتبرة أولا وبالذات، وإنما يقولون الوصول الغايات، الوصول الأغراض، هذا هو المطلوب أولا وبالذات عند كل مشرع حكيم. فإذا عند العقلاء هكذا، لا يهمهم في نقل الأخبار أن يكون الناقل للخبر من قبيل الفساق أو يكون من قبيل العدول، ما دام الخبر أحرزه العقلاء بأنه مطابق للواقع أو بأنه قد صدر من الجهة الشرعية، من الجهة التي لها حق الاعتبار والتشريع. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، نفس آية النبأ يمكن الاستدلال بها على أن الملاك هو وثاقة الصدور وليست وثاقة المخبر، وذلك بالاستفادة من بين الآية الشريفة، لأن الآية الشريفة عللت وجوب التبين في خبر فاسق بعدم إصابة القوم بجهالة، لأن الآية تقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ثم عللت أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فإذن لأنه عادة الفساق لا يوصلون إلى الغرض الحقيقي، لا يوصلون إلى المطلوب، لأنهم لا يؤمن عليهم من الكذب وما أشبه ذلك. قالت إذن تبينوا حتى لا تصيبوا قوما بجهالة. فإذن الملاك، كل الملاك هو عدم إصابة القوم بالجهالة. فإذا أخبرنا ثقة أو أخبرنا العادل أو أخبرنا إنسان ما كان مجهول الحال واطمئننا بأن ما أخبرنا به قد صدر من المعصوم بالفعل، اطمئننا بأن هذه الرواية التي أخبرنا بها ولو كان فاسقا لكنها بالفعل قالها الإمام المعصوم عليه الصلاة والسلام، بعد فيه احتمال إصابة القوم بجهالة؟ لا. فبناء على هذا زيد الآية الشريفة أيضا يمكن التمسك به على الاستدلال في أن ملاك الاعتبار في الأخبار الشريفة ليس هو التعبد وإنما هو وثاقة الصدور. مضافا إلى ذلك، طائفة كبيرة من الأخبار الدالة في باب قبول الأحاديث والرجوع إلى رواة الحديث ربما يستدل بهذه الطائفة بأن الملاك عندها هو وثاقة الصدور. من هذه الروايات في كتاب الوسائل، كتاب القضاء الجزء 18 في أبواب صفات القاضي الباب 11، ربما الحر العاملي رضوان الله عليه جمع حوالي 48 رواية في هذا المجال تدل وتحث الناس على الرجوع إلى رواة الحديث. نلاحظ نحن بحسب التتبع والاستقراء في بعض هذه الروايات نتوصل إلى أن الملاك عندهم هو وثاقة الصدور وليس وثاقة المخبر، وثاقة الخبر لا وثاقة المخبر. الحديث الأول، طبعا أحاديث كثيرة نحن ننتخب منها، الحديث الأول في صفحة 99 من الباب المذكور، الحديث رقم 4، الحديث مسند الى ابي الحسن عليه السلام قال سألته وقلت من اعامل وعمن اخذ وقول من اقبل؟ فقال العمري ثقتي فما ادى اليك عني فعني يؤدي وما قال لك عني فعني يقول فاسمع له واطع فانه الثقة المأمون. قال وسألت أبا محمد عليه السلام عن مثل ذلك فقال العمري وابنه ثقتان فما أديا إليك عني فعني يؤديان وما قالا لك فعني يقولان فاسمع لهما وأطعهما فإنهما الثقتان المأمونان. نحن لا نستشهد في مثل هذا الحديث بالوثاقة وإنما بكلمة المأمون أو المأمونان اللي ذكر هنا. المأمون في اللغة يعني من يوثق به. الأمين هم يسمى أمين لأنك تثق به فتودع عنده الشيء المال أو البضاعة أو المتاع أو أي شيء. الوثاقة والإطمئنان الظاهر أنهما يؤديان معنى واحد يشتركان في المؤدى. والمقصود من الإطمئنان ومن الوثاقة هو ما تسكن إليه النفس وتستقر إليه النفس. يقال الأرض الفلانية مكان مطمئن أو مطمئن إليه الرجل يطمئن إليه يعني يوثق به يعني يعتمد عليه. فهنا الإمام عليه الصلاة والسلام يقول العمري وابنه ثقتان بعدين يقول المأمونان. مأمون يعني تستقر إليه النفس تركن إليه النفس. إذا يظهر من مثل هذا الخبر إذا كانت الوثاقة هي المعتبرة من باب التعبد لقال ثقتي خلاص وكفى. أما التعليل بالإضافة بأنه مأمون أو أنهما مأمونان يدلنا على أن الإطمئنان هو أيضا ملاك في القضية. الوثاقة أيضا ملاك في هذه القضية وليس مجرد الوثاقة من باب التعبد. وإلا إذا كان الوثاقة من باب التعبد لكتفى بذكر الثقة. قال هو ثقتي خلاص. ثقتي تشملها حينئذ أدلة الوثاقة فلا يتعدى. أما تعليل الإمام مضافا إلى صفة الوثاقة بصفة المأمونية هذا يدلنا على أن الملاك هو الإطمئنان والوثاقة للشخص وليس مجرد الوثاقة كون الخبر كون الراوي ثقة وإنما ما تسكن إليه النفس وتطمئن إليه النفس هذا يجوز الاعتماد عليه يجوز الأخذ به. أنت سواء كان ما أطمئنت إليه النفس كان راويه ثقة أو كان راويه ضعيف أو كان مجهول الحال المهم النفس تستقر إليه. فس هذا ايضا يعضده طبعا رواية اخرى بعدين راح نقولها. الرواية الثانية في صفحة 101 رق يتوقف قبول الراوي على قبول على اسم أمام الله. زيادة نجح تحصلون تأكيد يعني هذا تقصده أو لمجرد إظهار صدر هذا الرجل مو هذا خلاف سياق الحديث. سياق الحديث أنه في مقام إرجاع السائل إلى راوي من الرواة إلى راوي من أصحاب الإمام عليه السلام إذا كان هذا مجرد التسجيل ولمدحه فقط ولإظهار فضله لكان يمكن مشاهدة يقول لماذا لما ذكر صفة أخرى. وصفات المدح كثيرة. أما الإمام عليه الصلاة والسلام تكرر عن إمامين أيضا في شخصين، مرة في الوالد ومرة في الوالد والولد، أنهما مأمونان ما إذا كفرت صفة مدح ثانية. وإلا لو كان أكو صفات مدح أخرى قد يكون أقوى من هذه دلالة، كان يقول هو عظيم هو كبير هو من خواصي هو معي في الجنة، هذه صفات ربما تكون أقوى من المأمونية. لكن سياق الحديث ومقام الحديث يعني هاي القرينة الحالية تدل على أن المأمونية هناك خصوصية ذكرها الإمام، وإلا اختارها صفة أخرى في المسألة. مضافا إلى ما سنعرضه أيضا بروايات أخرى، الرواية الثانية في صفحة 101 رقم الحديث 8 أيضا الحديث مسند عن أبان بن عثمان أن أبا عبد الله عليه السلام قال له إن أبان بن تغلب قد روى عني رواية كثيرة فما رواه لك عني فروه عني. محل الشاهد في عني، هذا ما رواه لك عني يعني نسبه إلي. سواء كان ما وصل إليك من طريق ثقة أو كان من طريق غير ثقة، إذا علم المجتهد بأن هذه الرواية عن الإمام صدرت يكفيه في الاعتبار، يكفيه في الحجية. الرواية الثالثة في صفحة 103 الحديث رقم 13 الشيخ الطوسي رضوان الله عليه راويها في كتاب الغيبة أيضا مسندة عن الحسين بن روح رقم 13 عن أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام العسكري عليه السلام أنه سئل عن كتب بني فضال. بني فضال كانوا من ثقات أصحابنا لا يخفى، لكنهم كانوا من الفطحيين أتباع عبد الله بن عبد الله الأفصح ابن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، يعني بعد الصادق قالوا بإمامة عبد الله، فهم من الفطحيين لكنهم ثقات وكانت عندهم كتب في هذا المجال. فسئل الإمام عليه الصلاة والسلام عن روايات المروية عنهم، قال الإمام عليه الصلاة والسلام خذوا بما رووا وذروا ما رأوا، مع أن بني فضال بناء على هذا الرأي من فاسدي المذهب، مذهبهم فاسد عقيدتهم باطلة، لكن الإمام عليه الصلاة والسلام يقول إذا روى لك رواية خذ بهذه الرواية. معناته شنو؟ معناته أن صفات الشخص وحدها ليست لها مدخلية في الرواية، وإنما اعتبار صدور الرواية من الإمام، حتى لو جاءتك من فاسد المذهب، حتى لو جاءتك من فاسد العقيدة. نعم اطمئنيت انت بعدين نجي نبحث انه شلون يمكن الانسان ان يتوصل الى وثاقة الرواية، نتعرض الى هاي المسألة. المدعى هو وفاة الرسول، لكن هذه قد تدل على انه ثقة لانه انتقى لا يوجد وثاقة الرسول، ما بها يحتمل الامرين، لكن ما نذكر فقط قيد الوثاقة. الإمام يقول خذوا بما رووا لأنهم فقهاء لا يحددون، ماكو تعليل. ماكو تعليل لأن هذا هو الأعم. أنا شوف الحمل على الأخص يحتاج إلى الدليل، أما الحمل على الأعم يحتاج إلى دليل، لأن الإمام ساكت عن المسألة. لا أعم بهذا المعنى، أن الإمام يقول خذوا بما رووا، إذا فرد إنسان روى لك رواية طريقها من بني فضال كانوا وانت اطمئنيت بصدورها خذ. لا يعني وثاقة الصدور يعني خذوا بما رووا، يعني شنو؟ يعني مو هم يعني يروي عن الإمام، في هذه الرواية يعني في هذا النص ما موجود، لازم يضيفون قرية ثانية أو يجيبون رواية ثانية. ما يخالف. لا احنا وثاقة الصدور عرضنا بدليل عقلي وبدليل عقلائي بقدام بيان العلم. ما يخالف ما يخالف، احنا ما نريد نقول كل رواية وحدها كافية في الدلالة، لكن من هذا المجموع من حيث المجموع راح نصل الى هذه النتيجة. بس هذه ما يخالف، ربما يرد عليه الاشكال، لكن الروايات الاخرى ما لا تقولون. هاي هم الرواية، احنا ما نريد نقول كل واحدة من هذه الروايات كافية في الدلالة، لكن في المجموع راح تصير عندنا هاي النتيجة. في صفحة 106 الحديث 27 عن علي بن المسيب الهمداني قال: قلت للرضا عليه السلام: شقتي بعيدة، يعني مكاني بعيد، شقة مو يعني الشقة هذه أو الشقة ربما يقال شقة أو شقة، ربما كلاهما صحيح. ولست أصل إليك في كل وقت حتى أسأل المسائل، يعني فمن من آخذ معالم ديني؟ قال: من زكريا بن آدم القمي المأمون على الدين والدنيا. ما ذاك الوثاقة هنا؟ مأمون بك، مأمون يعني الإمام يطمئن إليه، يطمئن إليه في إيصال ما سمعه عن الإمام عليه الصلاة والسلام، ما أخذه عن الإمام. قال علي بن المسيب: فلما انصرفت قدمنا على زكريا ابن آدم فسألته عما احتجت إليه. هنا تلاحظون قيد الوثاقة ما موجود، قيد المأمونية. وبالالتفات الى التفسير اللغوي اللي ذكرنا لكم سابقا يتبين ان الاطمئنان والوثاقة هو الملاك، سكون النفس هو الملاك. الرواية الاخرى في صفحة 108 الحديث رقم 40 في التوقيع الشريف الوارد عن الوارد على القاسم بن العلا او العلا رقم 40 صفحة 108 ذكر توقيعا شريفا يقول فيه الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه: فإنه لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عن ناطقاتنا، قد عرفوا بأن نفاوضهم سرنا ونحملهم إياه أو ونحملهم ظاهرا نحملهم ونحملهم إياه إليهم، يعني إلى الشيعة إلى عموم الشيعة. هنا الإمام عليه الصلاة والسلام يقول: تشكيك لا تشكك فيما يروي الثقات. لماذا؟ لأن الثقة ينبغي أن تطمئن إليه النفس لأنه يوصل إلى الواقع، فلا تشكك. نهي أقول. الرواية الأخرى في صفحة 109 رقم الحديث 42 عن علي بن سويد السابي قال: كتب إلي أبو الحسن عليه السلام وهو في السجن، الإمام الكاظم عليه السلام: وأما ما ذكرت يا علي ممن تأخذ معالم دينك لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا، فإنك إن تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين الذين خانوا الله ورسوله وخانوا أماناتهم. إنهم محل الشاهد هنا: انهم ائتمنوا على كتاب الله فحرفوه وبدلوه، فعليهم لعنة الله ولعنة رسوله ولعنة ملائكته ولعنة آبائي الكرام البررة ولعنتي ولعنة شيعتي الى يوم القيامة. شنو يستفاد منه؟ أن المجتهد إذا وصله الخبر واطمأن إلى أنه مو محرف هذا، شنو يستفاد من هذا الخبر؟ إذا اطمأن إلى عدم التحريف ولو كان الراوي ضعيفا يعني محجة؟ محجة. مقتضى القاعدة أن الإمام يقول لا تأخذوا عن غير شيعتنا، لأن هنالك ملازمة عادتين أن الشيعة لا يحرفون، أما هؤلاء حيث أنهم يحرفون إذا يتعقد الصدور ماكو. أما إذا اطمأن بأن الرواية التي وصلت إليه وهي قد صدرت من المعصوم غير محرفة سليمة من التحريف، أي أن تكون غير معتبرة، الالتزام به صعب حقيقة. احسنتم هو احسنتم يقول هذا يعني شوفوا القول الاول يقول بالتعبد يقول لازم يكون ثقوية بالمية ما الى شارة ثانية حتى لو اطمأننت بالصدور ولكن كان الراوي غير ثقة تعبدا لا يجوز الاعتماد من هذه الواحدة من هذا السنين مثلا حتى وإن كان ثقة لا تستطيع أن تأخذ من هذه لا من هذه تعليم الإمام يقول حرفوا الإمام قاعد يقول لماذا لا تأخذ لأنهم حرفوا كتاب الله أما إذا أطمئنت بأن السنة قد وقع يعني العام وقع في طريق الرواية وهذه الرواية وصلت إليك غير محرفة أطمئنت به أيضا لا تأخذها زين زين هذه هم رواية من الروايات أيضا رقم 40 رقم 42 الرواية الأخرى اللي ربما أيضا تنفعنا في المقام ما رواه الصدوق عن أبيه عن سعد عن البرقي عن ابن بزيع أيضا الرواية مسندة عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال لا تكذبوا بحديث بالنص مكتوب آتاكم لا تكذبوا بحديث آتاكم مرجي يعني مرجئي المرجع القول المعروف الطائفة المعروفة ولا قدري ولا خارجي نسبه إلينا لا تكذبوا فإنكم لا تدرون لعله شيء من الحق فتكذب الله عز وجل فوق عرشه هذا ما في دلالة أيضا هذا دلالة أن الواقع هو الملاك وأن الصدور عن الجهة عن الإمام عليه الصلاة والسلام هو الملاك وأن الحكم الإلهي هو الملاك حتى كان راويه مرجي أو كان خارجي أو كان بلي كان قدري أو كان غيره كان فاسد المذهب أو كان فاسد العمل ما تفرق من هذه الجهة هاي الرواية في كتاب البحار راويها عن الصديق طبعا في جزء ماذا أنا الآن ما حصلت المصدر بالضبط اللي أرجع على في كتاب الصديق في أي كتاب لكن في البحار موجودة في الجزء الثاني صفحة 187 باب 26 حديث 16 بل يحتمل أن يكون جزء 20 يعني هنا شوية خط نائم فالنقطة أكو شوية فوق ساعدة ما أدري هذا 22 هذا بعدين أنتوا واحد لازم يحقق أكثر الرواية الأخرى الروايات اللي واردة في باب التمييز في باب التعادل والتراجيح عند التعارض من الروايات تقول خذ بما خالف العامة من المرجحات مخالفة العامة هذا المرجح مرجح في الراوي ومرجح في الخبر في الرواية مخالفة العامة وموافقة العامة في الراوي أن في مضمون الخبر المضمون هو الذي يوافق العامة أو يخالفه مما يكشف هذه الروايات وهي أكثر من رواية روايات متعددة أن الراوي ليس هو الملاك وإنما المضمون هو الملاك فإذا اطمأن المجتهد إلى أن مضمون الرواية قد صدر من المعصوم هذا شو دلنا إذا كان في باب التعارض يقول خذ ما خالف العامة فكيف فيما إذا لم يكن أكو تعارض أصلا من أول الأمر رواية وردت المجتهد واطمأن بأن مضمونها قد صدر من المعصوم وهذا المظلوم مخالف للعامة من دون معارضة في المقام. مثل عيد أكل إعلان بالصدور. فإذا هاي الروايات العلاجية نقدر نرجح بصفات الراوي فقط اللي دار حقرناها المقبولة والمرفوعة، وإنما هاي الرواية اللي تقدر نرجح بمخالف العامة فإن الرشدة في خلافهم. هذا الترجيح ترجيح مضموني وليس ترجيح الراوي. هذا أيضا طائفة من الروايات وهي كثيرة. دليل الموافقة أيضا يدل على أن المضمون هو المناق. صحيح. ومن الروايات أيضا المقبولة اللي البارحة قرأناها اللي من ضمن المرجحات قالت خذ بما اشتهر بين أصحابك. الشهرة بين الأصحاب مو شهرة الرواية مثل الراوي، وإنما شهرة العمل، عمل بالرواية وليس من جهة الراوي. فإذا يدلنا على أن المضمون إلى الشهرة طابقة المضمون يدلنا على أن هذا المضمون قد صدر من المعصوم وقد دلت عليه الرواية قالت خذ به. هذا أيضا رواية وهي أيضا روايات كثيرة. ومن الروايات أيضا روايات جرارة أيضا المتقدمة، من ضمنها ورد هكذا الناس يقول، يقول خذ بما يقول أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك. إما عندنا تأمل في الظرف والمجرور عندك وفي نفسك. دققوا إذا كان الملاك في اعتبار الأخبار هو وثاقة الراوي أو عدالة الراوي من باب التعبد فقط، هاي الوثاقة شخصية ونوعية مقتضى القاعدة نوعية مو شخصية. يعني الراوي إذا كان نوعا عند العموم ثقة يجوز لك الاعتماد على روايته. صحيح. أما إذا كان غير ثقة لا يجوز الاعتماد عليه. أما هاي الرواية تقول خذ بما يقول أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك، معناته أن الوثاقة النفسية والاطمئنان النفسي الشخصي هو الملاك. الوثاقة الشخصية وين تحصل؟ تحصل في وثاقة الصدور، لأنه أحيانا عند فقيه تحصل من الشهرة وثاقة الصدور، أحيانا بمخالفة العامة يصير وأحيانا ما يصير، أحيانا باعتبار الرواية بروايات أخرى ولو كانت مرسلة، أحيانا إجماع من قولها يفيد بعض الفقهاء وثاقة الصدور. الإمام عليه الصلاة والسلام ما جعل الملاك في الاعتبار النوعية، وإنما جعل الملاك الشخصية، والشخصية هو أقرب منه إلى وثاقة الصدور منه إلى التعبد. هذا أيضا رواية. كيف تحصل إذن أن مجموع هذه الروايات ربما كل رواية منها يمكن المناقشة فيها، لكن من هذا المجموع من حيث المجموع ربما يتوصل الإنسان إلى أن الوثاقة والعدالة والأصدقية وما أشبه ذلك هذه هي الطريق إلى الواقع وليست هي موضوع تعبد حتى نتوقف عنده. وربما أيضا نستدل على ذلك بدليل عقلي، بعد ما عدنا وقت يبدو أن الوقت أدركنا. هي تحصل إذن أن في ملاك اعتبار الأخبار قولان في المسألة. القول الأول هو أن الملاك في وثاقة الراوي لا المروي من باب التعبد الشرعي. القول الثاني هو أن الملاك وثاقة المروي لا الراوي. فسواء حصلت هذه الوثاقة، دققوا، من بلاغة الكلام، لأن أحيانا فصاحة الكلام وبلاغة الكلام تدلنا على أنه لم يصدر إلا من معصوم، وأحيانا قوة الراوي، الراوي هو بدرجة من القوة حتى لو ما ذكر إلينا السند يفيدنا وثاقة الصدور عن المعصوم، كما قالوا في نهج البلاغة. نهج البلاغة له هاتان الحالتان، هم قوة البلاغة وهم قوة الراوي. الراوي مثل الشريف الرضي، مع أنه بينه وبين الإمام أمير المؤمنين أكثر من حوالي 400 سنة، بينه وبين الإمام أمير المؤمنين ربما شوية أقل، لكنه ذكر نهج البلاغة، جمع نهج البلاغة من دون أن يذكر الأسانيد، واعتمد عليه جمع من الأعلام في مثل هذه، وقال بنسبته إلى الإمام عليه الصلاة والسلام، لأن البلاغة الموجودة فيه يعجز عن غير أمير المؤمنين يأتي بمثلها. فقوة البلاغة للفصاحة تزيد الوثاقة بالصدق، وقوة الراوي أيضا قوة الشريف الراوي، هذا واحد. وأحيانا لا، قوة المضمون، ارتفاع المضمون يفيدنا الوثاقة بالصدق، حتى لو كان هذا الخبر الواصل إلينا غير مسند واصل، كما قالوا مثل ذلك في زيارة الجامعة وبعض أدعية الصحيفة السجادية، مع أنه على تنزل الأسانيد بين الإمام عليه الصلاة والسلام وبين ما ذكر في الصحيفة السجادية أو في الزيارة الجامعة مو مذكورة. الزيارة الجامعة منسوبة للإمام الهاجر سلام الله عليه، والأدعية الصحيفة السجادية، لكن قالوا ارتفاع المضامين الموجودة في مثل الزيارة الجامعة تفيدنا وثاقة الصدور عن المعصوم، لأن هكذا مضمون، هكذا ارتفاع في المعنى وفي قوة المضامين، هذا لا يصدر إلا من معصوم، على الرغم من وجود طبعا سلسلة سند، لكنه بناء على الرأي المشهور لأنه غير مسند. هذه أيضا قرينة أخرى من قرائن وثاقة الصدور، ومن القرائن الشهرة أيضا، الشهرة إذا عبدت خبرا من الأخبار قد يتوصل المجتهد فيها إلى أن هذه الشهرة، خصوصا شهرة القدامى، الشهرة عند المتقدمين من قبيل الشيخ الفشي، الشيخ النجاشي، الشيخ الطوسي، وقبلهم أيضا وربما بعدهم أيضا، إذا نلاحظ أن القدامى من أصحابنا عملوا برواية ولو كانت مرسلة أو كانت ضعيفة السند، هذا عملهم بهذه الرواية يفيد الفقيه المعاصر قوة اطمئنان بأن هؤلاء ما عملوا بالرواية اعتباطا، وإنما حصلت عندهم قرائن للاطمئنان بصدورها، وهذا ما جرت عليه سيرة أصحاب الأئمة عليهم السلام في تفصيل لا يسعنا الآن بيانا، إن شاء الله بالمستقبل ربما نبينه. إلى هنا نختم الحديث في الأمور التي أردنا التعرض إليها في المقدمة، مقدمة هذه المباحث، وأما البحث في المقاصد فإن شاء الله يأتي على التوالي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.